أبو خالد من مصر يقول بأنه طالب علم مبتدئ، يقول بأي كتب العقيدة أبدأ؟ كتب العقيدة سهلة إن شاء الله، الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي سهلة، كشف الشبهات أيضا له، قواعد الأربع له، هذه كلها سهلة. القول المفيد لي سهل جدا، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا سهلة جدا، ومع ذلك إذا وجدت بعض الشروح عليها فهذا طيب، وإلا فحتى المتن سهل جدا، وبالله التوفيق.